الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه. لا يخطب ولا يسوم مرفوع، كلاهما لفظه الخبر، لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي، لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهي قد تقع مخالفته، فكان المعنى عامل هذا النهي معاملة الخبر المتحتم، فيكون دالا على النهي الصريح، وهو أبلغ كما ذكر. قال: وأما حكم الخطبة فسيأتي في بابها قريبا إن شاء الله. وظاهر هذا الحديث تحريم خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لقي القبول وصرحوا له بالقبول، يحرم على أي خطيب آخر أن يتقدم طالما قابل الخطبة أهل المرأة أو وليها. وأما إذا رفضت هي أو رفض وليها فلا يزال في إمكانه أن يتقدم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. يجوز في تسأل الرفع والكسر. الأول هو الرفع لا تسأل على الخبر الذي يراد به النهي، وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله: لا يخطب ولا يسوم. لو كانت نهيا لكانت لا يخطب من بالسكون ولا يسوم من غير واو، لا يسوم يبقى مرفوع. يمكن أن تحمل على الكسر إن هو لا تسأل على السكون، ولكن السكون بيخفف إلى الكسر مع الألف واللام التي بعدها، فيقول: لا تسأل المرأة طلاق أختها، بالكسر، لأنه مجزوم، لأن مجزوم على لا بمجزوم بلا ناهية. يقول: والثاني على النهي الحقيقي، النهي اللي هو الثاني اللي هو الكسر، لا تسأل المرأة على النهي الحقيقي. معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة مجازا، أنها تريد أن تأخذ ما الصحفة، الإناء الذي يوضع فيه الشراب أو الطعام أو نحو ذلك، فهي تريد أن تأخذ ما في إناء أختها مما كان يعطيه الزوج من عشرة ونفقة وغير ذلك. قال الكسائي: وأكفأت الإناء كببته، وكفأته أكفأته أملته. والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة. أما بالنسبة إلى أختها في الإسلام فظاهرة، وأما الكافرة فلأجل أنهم قالوا أن هذا مبني على أنه خرج مخرج الغالب، فلا يكون له مفهوم. وأنه إذا كان رجلا مسلما، إذا كان رجل مسلم قد تزوج امرأة يهودية أو نصرانية، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تقول له طلقها وتزوجني أنا، وذلك لأن هذا الأمر كما ذكرنا حمله الجمهور على أن أختها هنا خرج مخرج الغالب، فلا يكون له مفهوم، فلا تسأل طلاق امرأة قط، لأن ترغيب الرجل في طلاق امرأته ووعده بالزواج ونحو ذلك يؤدي إلى فساد كبير، لذلك نهى الشرع عنه. ويدخل في هذا المعنى، وهذا هو المعنى الأصلي، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، يعني ولتتزوج، لا تشترط عليه طلاق الأولى، يعني لتزوجه وهو متزوج ولتكن زوجة ثانية، فإنما لها ما كتب الله لها. هذا فيه إثبات الإيمان بالكتابة والإيمان بالقضاء والقدر، وقد ذكره البخاري مستدلا به على ذلك. ونقول يدخل في هذا المعنى أن تسأل المرأة الزوجة الأولى طلاق المرأة الثانية، فتقول له طلقها حتى أرجع لك، أو حتى لا أختلع، أو حتى لا أطلب الطلاق، أو حتى أظل معك. وهذا مثل ذلك كذلك، لأن المعنى واحد، تكتفئ ما في صحفتها من عشرته ونفقته ونحو ذلك. وهذا للأسف يقع من كثير من النساء، بل حتى من الأخوات، وذلك بأن تطلب المرأة طلاق أختها. كما ذكرنا البعض يشترط، يقول لا نزوجك ولا تتزوج، تقول هي لا تتزوجني حتى تطلق الأولى. والبعض يقول إذا تزوج امرأة ثانية تقول له الأولى طلقها، وإلا طلقت منك، وإلا اختلعت، أو نحو هذا. فكل هذا مناف للإيمان بالقضاء والقدر، ومناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وقع وتزوج الرجل امرأتين، فكل واحدة منها لها ما قدر لها. لا، مسألة المنع من التعدد، من أن يتزوج عليها، إن كان بشرط عند العقد فذاك، وإلا فلا يدخل في مثل هذا. لسه هي ما طلبتش طلاق، يعني اللي بتقول لزوجته، الزوجة اللي بتقول لزوجها ما تتجوزش عليا، هل تدخل في هذا؟ لا، لا تدخل في هذا، لأن هي صاحبة الصحفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن نبيه ابن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة، بن عمر بنت شيبة ابن جبير، يزوج طلحة لبنت شيبة، مفعول ثاني، بنت مفعول ثاني، طلحة مفعول أول. أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عن نبيه ابن وهب قال بعثني عمر ابن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبة ابن عثمان على ابنه، فأرسلني إلى أبان ابن عثمان وهو على الموسم، فقال ألا أراه أعرابية؟ إن المحرم لا ينكح ولا ينكح. أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبان ابن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر أراد أن ينكح ابنه طلحة بنت شيبة بن جبير في الحج، وأبان بن عثمان يومئذ أمير الحاج، فأرسل إلى أبان إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر فأحب أن تحضر ذلك. فقال له أبان ألا أراك عراقيا جافيا؟ إني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا ابن عيينة. قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زاد ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. عن جابر بن زيد أبي الشعفاء عن ابن عباس أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس. رحمه الله باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ذكر مسلم الاختلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو وهو حلال، اختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح المحرم. فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم لا يصح نكاح المحرم، لا يجوز ولا يصح. لو تزوج وقع النكاح باطلا، ولو زوج وقع النكاح باطلا. قال واعتمدوا أحاديث الباب. قال أبو حنيفة والكوفيون يصح نكاحه لحديث قصة ميمونة. أجاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة. قال القاضي وغيره لم يروي أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحده، وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم بها بخلاف ابن عباس، ولأنهم أضبطوا من ابن عباس وأكثر أضبط في هذه المسألة لكونهم ألصق بالقصة كما ذكر. قال الجواب الثاني تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرم محرم وإن كان حلالا، وهي لغة شائعة معروفة، ومنه البيت المشهور قتل ابن عفان الخليفة محرما، أي في حرم المدينة. والثالث أنه تعارض القول والفعل، والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول لأنه يتعدى إلى الغير، والفعل قد يكون مقصورا عليه، يعني واقعة عين قد تحتمل خصوصية، قد تحتمل أنها للرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال الرابع جواب جماعة من أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. والوجه الثاني أنه حرام في حقه عليه الصلاة والسلام كغيره، وليس من الخصائص، والأصل عدم الخصوصية، وطالما أمكن الجمع فهو بطريقة أخرى فهو مقدم، لأنه تزوجها في أرض الحرم. والصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه إن قصد أنه كان حالة إحرامه عليه الصلاة والسلام فقد أخطأ، لأن صاحبة القصة ميمونة رضي الله عنها أدرى وقد روت أنه تزوجها وهو حلال. وكذا السفير بينهما أبو رافع الذي كان سفيرا بينهما في أمر الزواج. وأما إن قصد ابن عباس رضي الله عنه أنه وهو محرم أي في أرض الحرام فمعنى صحيح ولا يحتاج إلى التخطئة حينئذ. ولا مانع من أن يكون الصحابي روى شيئا يظنه صحيحا فتبين خطأه، وذلك لا يقدح في سائر الروايات، ونحن لا ندعي العصمة للصحابة رضي الله عنهم فضلا عن غيرهم من الرواة، ولكن كما قابلنا شهادة الشهود ومع احتمال الخطأ واحتمال الكذب فلا بد أن نقبل رواية الرواة، لأن هذا الاحتمال مرجوح ليس راجحا، ويجب قبول ما لم يأتي ما هو أصرح منه وأوضح. هنا تركنا رواية ابن عباس لوجود ما هو أصرح وأوضح. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح، فمعناه لا ينكح فمعناه لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع ولا ينكح معناه لا ينكح إليه المرأة، لا يطلب نكاح امرأة من أوليائه بولاية أو ولا وكالة وليها. لا يظن البعض أن المرأة التي توكل، إنما وليها الذي يوكل، فلا ينكح بمعنى لا يطلب منه التزويج. قال العلماء: سببه أنه لما منع في مدة الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره، وظاهر هذا العموم، ظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهم، أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه. هذا هو الصحيح عندنا، وبه قال جمهور أصحابنا. الولاية الخاصة التي بحكم القرابة والعصبة، والولاية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قال: والبكر يستأذنها أبوها، إذن أبوها وليها، ثم باقي العصبات: الأب، الجد، الابن، وإن كان البعض يقول أن الابن مقدم، لكن لأن الجد أب فهو مقدم في هذا المقام، ثم الأخ الشقيق، ثم غير الشقيق، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم برضو الشقيق، ثم غير الشقيق. فهذه الولاية الخاصة التي هي ناشئة عن القرابة. أما الولاية العامة فهو لمن فقدت وليها، لم يوجد لها ولي يزوجها، أو عضلها وليها منعها من التزويج فسقطت ولايته بسبب فسقه في حقها وكونه قد منعها من الزواج، فتنتقل الولاية من الأولياء إن تواطأوا على ذلك، أو على قول من يقول تنتقل للسلطان مباشرة، تنتقل إلى السلطان إذا عضل الولي أو كان غير صالح أو غير موجود. هل تنتقل الولاية إلى الأبعد أم إلى السلطان مباشرة؟ الصحيح أنها تنتقل إلى الأبعد، فإن امتنعوا انتقلت الولاية إلى السلطان، أو من يقوم مقامه كالقاضي ونائب القاضي أو نائب السلطان، أو إذا عدم كل ذلك ولم يوجد فعالم المحلة أو عدل من المسلمين إن لم يتيسر إلا ذلك. وهذا كله ليس وكالة ولكنه ولاية كما ذكر. قال: وقال بعض أصحابنا يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة لأنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة. يعني إذا كان قاضيا أو حاكما أو أميرا جاز أن يزوج وهو محرم، والصحيح أن لا لعموم الحديث ولا مخصص. قالوا الذين جوزوا بالولاية العامة، ولهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة، بمعنى لو أسلم وله أخت مثلا ما زالت نصرانية فهو لا يزوجها على نصرانيتها. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يجوز أن يزوجها لمسلم، أنه يجوز أن يزوجها لمسلم بصفته أخيها أو أبيها إذا زوجها لمسلم. وأما الولاية العامة فهو يزوجها على أي حال، لأنها لا ولي لها فيزوجها السلطان أو من يقوم مقامه كما ذكرنا. فإذا أسلمت المرأة مثلا ولا وكان أولياؤها كفارا زوجها السلطان أو القاضي أو من يقوم مقامه. الولاية العامة يستفاد بها ما لا يستفاد بالخاصة في مثل هذا الموطن. لو كان هذا السلطان يعني إنما يزوج الكافرة لأنها في سلطانه، ولو كان بالولاية الخاصة لو كان قريبا لها لم يزوجها، فدل ذلك على أن ولاية السلطنة أعم. فهذا معنى أنها يستفاد بها ما لا يستفاد بالولاية الخاصة، أن ولاية السلطان أعم. لكن الصحيح أنها أعم من جهة وأخص من جهة. وفي أمر الزواج إنما تنتقل له الولاية بحكم الولاية العامة عند غياب الأولياء، والذمية إنما فقدت أولياءها لأنهم لا يراعون لكفرهم لا يراعون حظها وحقها، فعند ذلك انتقلت الولاية للسلطان في ذلك. إذا كان قاضي البلد أو حاكم البلد يرى مذهب من يرى تزويج المرأة لنفسها فامتنع من هذا التزويج كما ذكرنا، قام مقامه غيره من أهل العلم. قال: واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام نهي تحريم، فلو عقد لم ينعقد، سواء كان المحرم هو الزوج والزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة. ولاية من الزوجة، من ولاية من الولي الزوجة على الزوجة، أو ولاية على الصغير، فإنه يجوز أن يزوج الأب ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في ذلك، فتكون ولاية. وأما الوكالة فهو أن يكون البالغ الرشيد موجودا وحاضرا ويوكل غيره، فإن كان محرما لم يصح توكيله. ولا يجوز أن يوكل المحرم رجلا غير محرم في تزويجه إياه، لأنه دخل في عموم لا ينكح لا يتزوج لا بنفسه ولا بوكالة غيره. قال: فلو عقد لم ينعقد، فلو سواء كان المحرم هو الزوج أو الزوجة أو العاقد لهما بولاية أو وكالة، فالنكاح باطل في كل ذلك، حتى لو كان الزوجان والولي محلين ووكل الولي أو الزوج محرما في العقد لم ينعقد. إذا كان أبوه مثلا في عمرة فأتى وهو يريد أن يوكله احتراما لأبيه فوكله، وقع العقد باطلا لأن المحرم لا ينكح ولا ينكح. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب، فهو نهي تنزيه ليس بحرام، وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهدا في نكاح عقده المحلون. وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته، لأن الشهادة ركن في عقد النكاح كالولي، والصحيح الذي عليه الجمهور انعقاده. لم يذكر رحمه الله سببا لصرف هذا الحديث عن ظاهره من التحريم، والصحيح أنه محرم، وإلا فلم يدل دليل على جواز الخطبة وهو محرم. والنص واحد، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلماذا يحمل أوله على التحريم والثاني على التنزيه بلا دليل إلا مجرد القول أن هذا من باب الأدب؟ هذا ليس بصحيح. الصحيح أن السياق واحد، فلا بد أن يكون الحكم واحدا. النهي ظاهره التحريم في لا ينكح ولا ينكح، وأيضا ظاهره التحريم في لا يخطب. وأما أمر الشهادة فلم يرد فيه دليل على المنع، فلذلك الصحيح أنه تنعقد شهادته، تصح شهادته، ولا يبطل شيء من ذلك، والعقد صحيح. وأما ما ذكر من الشاهد ركن في عقد النكاح فمعنى صحيح، الولي ركن والشهادة ركن، ولكن ليس من دليل على منع شهادة المحرم. في قصة أبان، قال الجمهور أن المخطوبة التي كان يرد نكاحها هي بنت شيبة ابن جبير بن عثمان الحجبي. قال القاضي: ولعل من قال شيبة بنت ابن عثمان نسبه إلى جده، هي شيبة ابن جبير، فلا يكون خطأ، بل الروايتان صحيحتان، أحدهما حقيقة والأخرى مجاز. ذكر الزبير الوكر أن هذه البنت تسمى أمة الحميد. قال له أبان: لا أراك إلا عراقيا جافيا. ألا أراك عراقيا جافيا؟ ألا أراك؟ هو رواية النووي رحمه الله يقول أن لا أراك. ذكر القاضي أنه وقع في بعض الروايات عراقية وفي بعضها أعرابية، قال: وهو الصواب، أي جاهلا بالسنة، والأعرابي هو ساكن البادية، قال: وعراقيا هنا خطأ، إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة، كان يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح المحرم، فيصح عراقية، أي آخذا بمذهبهم في هذا جاهلا بالسنة. ليس في ذلك ذم العراقيين مطلقا، ولكن في مسألة خالفوا فيها الدليل. قلنا بأمر الشهادة لم يرد فيه نص ينهى عنه، فيجوز شهادة المحرم على النكاح. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حوى حدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، قال مسلم: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطو الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا، ولا يبيع المرء على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الرواية، إلا أنه قال: على سوم أخيه وخطبة أخيه. حدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن الليث وغيره عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قال النووي رحمه الله: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك. قال: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك. فلينظر في هذا إذا كان قد وقع الزواج، فكيف بتحريم ترغيب المرأة في طلاق زوجها؟ أغلظ بلا شك من يخبب امرأة على زوجها ويأمرها بفراقه ويأمرها بسوء عشرته حتى تطلب الطلاق وتطلق، فهو ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من خبب امرأة على زوجها. إذا كان تحريم أن يخطب إذا صرح له بالإجابة، والخطبة وعد بالزواج، وأجمعوا على التحريم إذا كان قد صرح الخاطب بالإجابة ولم يأذن. يمكن أن يستأذنه، يقول له أنه يرغب في نكاحها، فهل تأذن أن أتقدم؟ فإن أذن فنعم، أو يترك هو. قال: فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى وصح النكاح ولم يفسخ. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، إذا لم يكن دخل بها فسخوا، وإذا كان دخل بها فلا يفسخ، لا يفسخ. والصحيح قول الجمهور، لأن هذا النهي لا يقتضي الفساد، لأنه نهي عن وصف خارج. أما النهي عن وصف لازم في النكاح أو عن نكاح في نفسه من هو في نفسه من هي عنه، كان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا في أصل في وصف لازم للعقد أو في جزء من أجزائه، وهي أن المرأة المعقود عليها منهي أن يتزوج بها. أما هنا فهو أمر خارج، وهو الخطبة السابقة. المقصود أنه إذا خطب على خطبة أخيه ففسخوا الخطبة من أجل تقدمه وعقدوا النكاح، فهذا العقد قد استوفى شروطه ولا يوجد ما يدل على بطلانه. والنهي عن الخطبة ليس عن هذا النكاح، عن وصف خارج كما ذكرنا، ينهى عنه ويؤمر بتركه، ولكن لا يبطل العقد إذا وقع كذلك. وأما مذهب داود فهو يجعل كل نهي يقتضي الفساد مطلقا، فقال هذا زواج بني على أمر فاسد فهو يكون فاسدا، وهذا يحتاج إلى دليل مستقل. وأما تفرقة أصحاب مالك بين الدخول وبين ما بعده مراعاة للمصلحة فليس بظاهر، فإنه إن كان النكاح باطلا ودخل بها فهو لا يصحح، وهو وطئ بشبهة، وطئ بشبهة يلزم أن يفرق بينهما ولا يصحح النكاح الذي وقع باطلا. وإذا كان النكاح صحيحا فدخل بها فهي امرأته، لذلك على أي الوجهين لا يستقيم قياسا، ولذلك هم يجوزون هذا النكاح بعد الدخول لا قبله، ليس بناء على قياس أو دليل، بل من أجل المصلحة واستحسانا. قال: أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان. أما إذا عرض له بالإجابة، يعني قيل له إنك لرجل صالح وإننا ننظر في أمرنا ونحو هذا، لم يصرح بأنه قد قبل الخطبة وأنها يعني وأعلن ذلك، فيقول فيه قولان للشافعي أصحهما: لا يحرم. وقال بعض المالكية: لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمي المهر. إن يقول تسمية المهر هي الحد الفاصل، الصحيح قبول الخطبة حتى يترك أو يأذن. إذن إذا صرح بقبول، صرح له بالقبول، فلا يجوز له حتى ولو لم يسموا المهر ولم يتفقوا على التفاصيل. قال: واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس، فإنها قالت: خطبني أبو جهم ومعاوية، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض، بل خطبها لأسامة، وهذا استدلال صحيح. قال: وقد يعترض على هذا الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بخطبتيهما وخطبها لأسامة. قال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له، بل صرح بأن قال: أنكحي أسامة، تزوجي أسامة، فأي شيء أكثر من ذلك. قال: واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته، بمعنى أنه إذا ترك الخطبة ولم يتمم الزواج الآن لأنه يبحث عن إكمال المهر أو ما اتفق عليه وما زال على نية إكمال الزواج ولم يرغب عنه، فلا يسمى قد ترك في هذه الحالة. قال الخطبي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم، قوله صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه. قال الخطبي وغيره: ظاهره اختصاص التحريم بما إذا كان الخاطب مسلما، فإن كان كافرا فلا تحريم، وبه قال الأوزاعي، وهو من جهة الدليل أقوى وأظهر. كيف يكون كافرا بأن خطب المسلم ذمية يهودية أو نصرانية؟ لا يصح أن نقول ذمية، لأنه يمكن أن تكون مجوسية ذمية، ويمكن أن أتزوج كافرة حربية يهودية أو نصرانية ويدخلها البلد بأمان. الغرض المقصود أنه يمكن أن يتقدم تكون مخطوبة لكافر، هذه الكافرة اليهودية أو النصرانية تكون مخطوبة لكافر، فهل يجوز أن يتقدم مسلم لخطبتها؟ فالجمهور يقولون بالتحريم، والأوزاعي يقول بالجواز، وظاهر الحجة مع الأوزاعي، لأن الحديث قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، وذكر جملة من حقوق الأخوة الإيمانية، فدل ذلك على أن هذا لوجود وصف الأخوة الإيمانية. من يقول بطلاق أنه لا تسأل المرأة طلاق أختها يعني المسلمة، يقول هنا أيضا كذلك، يعني عنده يجوز أن تطلب طلاق أختها الكافرة تخلصا من ذلك. ولكن هناك أيضا فرق في هذا الباب، وهي أن النصيحة للذمية التي يجوز نكاحها يعني اليهودية أو النصرانية بأن تتزوج المسلم، فالمصلحة لها أن تتزوج المسلم، فأن هذا النظر يعني لا يلزم أن يقاس هذا الحديث على الذي على القول الآخر في أنه خرج مخرج الغالب. الأصل فيه أنه ظاهره أنه إنما يحرم على خطبة المسلم، وقد ذكرنا ذلك لحقوق الأخوة. قال الجمهور ما تحرم الخطبة على خطبة الكافر أيضا، ولهم أن يجيبوا عن الحديث بأن التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به، كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا يقتلهم من إملاق ولا من غيره، وقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، والربيبة التي ليست في حجره لا يجوز له أن يتزوجها. المرأة إذا كان لها بنت عند أبيها أو عند أهلها وتزوجها الرجل ولم تكن في حجره حرمت عليه عند عامة العلماء. قال واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. قال ابن القاسم المالكي تجوز الخطبة على خطبة الفاسق، وذلك لأجل مصلحة المرأة كما ذكرنا في أمر الكافر، لكن لا شك أن الفاسق أهون من الكافر، وهو في النهاية أخ مسلم دخل في العموم. الخطبة في هذا كله بكسر الخاء، وأما في الجمعة والعيد والحج فهي الخطبة، وبين عقد بين يدي عقد النكاح خطبة أيضا، الكلام الذي يقال بين يدي العقد يسمى خطبة. قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلى آخر الحديث، سيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا والصف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنغمة التي تسمى نغمة الأذان وهي عبارة عن عزف على الناي، فهذه نغمة محرمة كسائر الآلات الموسيقية، ولا يعفى لأنها سميت نغمة الأذان أنها تقع قبل الأذان، بل سماع هذه النغمة قبيل الأذان في آخر الصيام خصوصا من المنكرات التي يختم بها صوم اليوم، مما يعني يعرض صاحبها لخطر عدم القبول أن يكون خاتمة صومه عمل محرم، فضلا أن تكون في المسجد، فلا بد أن يغيرها. ونسأل الله العافية. الدليل على تحريم هذه الآلات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الموعد الدرس الأحد القادم إن شاء الله على صلاة العصر، لأن التوقيت الشتوي سيبدأ من الخميس القادم ليلا إن شاء الله، فسيكون الموعد القادم على صلاة العصر. الأصل وجود درس الأسبوع القادم، الله المستعان. هل يجوز اشتراط عدم تعدد الزوجات عند العقد؟ هل يجوز للمرأة أن تشترط أن لا يتزوج عليها زوجها؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن اشتراط ما فيه مصلحة للمرأة أو لأحد الطرفين من الشروط التي يجب الوفاء بها، وأن هذا من ضمن هذه الشروط، وهي لا تحرم عليه حلالا ولكن تبيح لنفسها حق الفسخ، وإذا وعدها يفي لها بما وعد. فكما يدل عليه حديث علي بن أبي طالب في إرادته الزواج من ابنة أبي جهل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ليس هذا تعطيلا لحكم شرعي، لأنه ليس أمرا عاما، ولكن إذا اشترطت المرأة ذلك، التعطيل للحكم الشرعي أن يجعل هذا شرطا عاما لكل أحد، وهو الذي جعلوه كذلك حين نصوا أنه يعتبر إضرارا بالمرأة اقتران زوجها بأخرى، فهذا كلام باطل بلا شك. ليس ضررا بالمرأة أن تقترن، ليس ضررا معتبرا يعني أن يقترن زوجها بأخرى، هذا فيه إبطال للحكم الشرعي، لكن وامرأة بعينها تشترط ذلك شرطا صريحا عند العقد فيجب أن يفي لها. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. إذا خطب المرأة رجل ثم أجابوه وخطب آخر دون أن يعلم بخطبة الأول وكان الثاني أفضل من الأول دينا وخلقا، هل للأولياء أن يرجعوا في إجابة الأول ويزوجوها للثاني؟ لا شك أن هذا الأمر وقع بسبب غير شرعي، وهو معذور فيه، لكن هو في النهاية خطبة على خطبته، فينبغي أن يعلموه بخطبة الأول ولا يعني يتركوه يستمر في الخطبة. ثم إذا رأوا بعد ذلك دون وعد من أن دون مواطأة معه إننا سنفسخ خطبتها ثم تتقدم أنت، لا يجوز ذلك، بل إذا رأوا المصلحة في فسخ هذه الخطبة فسخوها، وإذا تقدم بعد ذلك تقدم، لكن لا يواعدوه بأنها إذا فسخت خطبتها تعالى فتقدم، هي الآن مخطوبة وسنفسخ فإذا فسخت تعالى، هذا لا يجوز. هل يكون الجد وليا إن كان الأب موجودا؟ هل يجوز أن يولي الأب الجد؟ إذا كان على سبيل الوكالة جاز ذلك، وأما مع وجود الأب دون إذنه أو علمه لا يجوز أن يزوج الجد. أما إذا كان أمرا الوكالة لا يلزم منها توكيل رسمي مكتوب، ولكن يمكن أن يقول تفضل اعقد العقد، فهذا توكيل الذي سيقول الصيغة فلان، وهو هو الذي أمره بذلك، فهذا لا بأس به وهو توكيل، وليس أن الجد يكون وليا في وجود الأب. كثير جدا من الناس تكون هناك خصومة بسبب الطلاق القديم مثلا مع بين الرجل والمرأة، والمرأة هي التي احتضنت الأولاد وقامت بتربيتهم، حتى ولو لم ينفق الأب على أولادي وقصر في حقهم، فهذه لحمة، لحمة النسب، لا يمكن أن تنفصم إلا بالكفر والردة، ليس بالتقصير في حق الأبناء. فلو مات هذا الأب من يرثه؟ أولاده، حتى ولو كان لم يربيهم، وإذا ماتوا ورثهم كذلك. فكثير من الناس عندما تقع خصومة بين الأم والأب يهملون الأب عمدا ويجعلون الخال أو الجد أبي الأم وليا، وهذا لا يصح أن يكون وليا، وإنما الولي الأب ثم الابن ثم أو ثم الجد ثم الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ كما ذكرنا، فليس الخال وليا إلا عند عدم الوارث. إذا لم يولد عصبة فعند ذلك يتولى الخال، وكذا أبي الأم إذا عدم كل الأولياء فيكون وارثا بصلة بالرحم من ذوي الأرحام الذين يرثون، فهو أقرب، الولاية هنا قرابة، فهو أولى من السلطان خصوصا في زمن غياب السلطان. الزوجة إذا رغبت في زوج متقدم، في خطيب، المرأة إذا رغبت في خطيب تقدم لها، في خاطب تقدم لها، فمن حقها أن تتنازل عن مهر المثل، أن تقبل بصداق أقل من صداق المثل، فإذا امتنع أبوها من التزويج كان عاضلا، لكن له أن يمتنع من التزويج إذا كان الرجل فاسقا غير دين. أما إذا كان عدلا وعرض مهر المثل فليس له أن يعترض، عرض ما دون مهر المثل وقبلت المرأة صاحبة الحق فليس له أن يعترض، فإذا اعترض وامتنع من التزويج دون ذلك فهو عاضل، تسقط ولايته وتنتقل الولاية للأبعد، فالأبعد إذا فقدوا جميعا أو تواطؤوا جميعا على عدم التزويج، يعني أحيانا يقول لا طب الرجل ما جوزنا، العم يأبى والجد يأبى والأخ يأبى والكل يأبى، والمرأة تريد أن تتزوج وهذا حقها، هي بلا شك أولى يعني مع التصريح أولى بنفسها، وهذا حقها. وكما ذكرنا له أن يعترض على أمر الدين، وليس له أن يعترض مطلقا دون سبب، فإذا اعترض مطلقا دون سبب سقطت الولاية. كيفية الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها، الصورة التي ذكرنا فيها الخلاف، هل يحرم أن يجمع بين امرأة وابنة بين زوجة الرجل امرأة هي كانت امرأة لرجل وله بنت من غيرها، رجل له بنت، رجل له بنت من امرأة، ماتت امرأته، تزوج امرأة أخرى ثم مات، فهذه المرأة هي زوجة أب هذه الفتاة، فإذا تزوجها رجل، إذا تزوج هذه الفتاة رجل وأراد أن يجمع بينها وبين زوجة أبيها، فهل له ذلك أم لا؟ فقلنا أن الجمهور يجوزون لأنها ليس منصوص عليها، والإمام أحمد وغيره يمنعون من ذلك بناء على أن كل من كانت بينها وبين غيرها قرابة، لو كان أحدهما ذكرا لكان محرما عليه، فإن ذلك بمنزلة الأختين ومنزلة المرأة وعمتها وخالتها قياسا على ذلك. فهذا معنى الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها، كانت له بنت وتزوجها متزوج، وتزوج الرجل امرأة ثم مات عنها، بقيت مثلا هذه المرأة بلا زوج، أشفق عليها زوج ابنة زوجها فأراد أن يتزوجها مثلا، الإمام أحمد يمنع من ذلك، وهو الراجح كما ذكرنا. حكم صوم الأيام المستقلة كعاشوراء أو يوم عرفة إذا صادف يوم سبت، وهناك نهي عن صوم يوم السبت. يقول الشيخ الألباني لا يجوز صوم هذه الأيام إذا صادفت يوم السبت لوجود النهي، كما أنه لا يصام يوم الاثنين أو الخميس إذا كان يوم الفطر لوجود النهي في صومه. أيضا القاعدة أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. هذا القياس من الشيخ الألباني غير صحيح، وهو خلاف قول جماهير أهل العلم. أولا النهي عن صوم يوم السبت ليس صوم يوم العيد، يوم العيد وقع النهي عن صومه وانعقد الإجماع على ذلك في أي يوم كان. أما النهي عن صوم يوم السبت فوقع غير وقعت أدلة ووجدت أدلة أخرى تدل على أنه من قصد يوم السبت تخصيصا له بالصيام أو صامه منفردا على وجه، فليس من دليل واحد فقط حتى يقال النهي كنهي يوم العيد، نهي يوم العيد لا صارف له والإجماع منعقد عليه. أما صوم السبت فهناك صوارف، هناك حديث صم يوما وأفطر يوما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو يقتضي أن يصوم السبت منفردا كل أسبوعين ولكن لا على سبيل التخصيص. ثم حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عندما كانت صائمة يوم الجمعة قال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. فدل ذلك على أنها لو أرادت أن تصوم غدا الذي هو السبت مع الجمعة ما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت كذلك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، ويقول هما يوم عيد المشركين فأحب أن أخلفهم. كل هذه الأدلة دلت على إضعاف عموم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. وقلنا قبل كده أن هذا من باب تعارض العمومين، هناك إجماع على تقديم عموم تحريم صوم يوم العيد على عموم فضيلة صوم الاثنين، عموم تحريم صوم يوم العيد قوي منعقد إجماعا بلا خلاف، وصوم يوم الاثنين تطوعا مقضي عليه في يوم العيد لأن الأمر الآخر أقوى بالإجماع الذي انعقد. حديث يوم السبت عمومه النهي عن يوم السبت عمومه ضعف، وبقي عموم يوم صوم يوم عرفة أحتسب الله أن يكفر سنة ماضية وسنة بقية، فهذا عموم وهذا عموم. لماذا حكم عموم النهي على عموم الفضل؟ مع يقول أن النهي مقدم على النهي مقدم، إن إذا اجتمع حاضر ومبيح فالحاضر مقدم، هذا من مسالك الترجيح إذا لم يمكن الجمع، ولكن إذا أمكن الجمع بين الأدلة فهذا أولى. فنحن نقول بحديث النهي عن صوم يوم السبت، لكن على سبيل التخصيص له أو على سبيل صومه منفردا لمن، ولأن هذا فيه على استمرار يكون فيه تخصيص. أما لو نذر أن يصوم مثلا يوم يأتي فلان فصادف يوم سبت فهو عليه أن يفي بنذره، ونقول أن عموم لا تصوم يوم السبت خصص بدليل متصل وبأدلة منفصلة. الدليل المتصل هو الاستثناء في قوله إلا ما افترض عليكم، هذا دليل متصل، استثناء متصل، وخصص بأدلة أخرى كما ذكرنا. فبالأولى أن يخصص بعموم صوم يوم عاشوراء احتسب الله أن يكفر سنة ماضية، وصوم يوم عرفة احتسب الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية، وكذا بمن يصوم يوما ويفطر يوما، كل ذا يخصص عموم صيام يوم النهي عن صوم يوم السبت. فإذن يحمل على أنه لمن قصد أن يصومه تعظيما للسبت أو لمن كان يصومه انفردا مداوما على ذلك. فهذا قول عامة أهل العلم خلافا للشيخ الألباني. النهي ده عند الجمهور، نهي صوم يوم السبت عند الجمهور الكراهة وعند طائفة للتحريم، لكن إذا كان للتحريم فليس على إطلاقه لأنه في صوارف كما ذكرنا. هل البخاخة الفنتال أو غيرها تفطر الصائم؟ وهل تختلف عن جلسة التنفس إنه بليزر أو الحبوب التي فيها بودرة وتستنشق زي بخاخة الفوراديل مثلا؟ الصحيح في هذه المسألة، هي المسألة مبنية على التوصيف الطبي لها، والعلماء الذين ذكروا أنها غير مفطرة في الحقيقة إما لم يعلموا حقيقتها أو وصفت لهم على غير وصفها. لا نشك أن هذه ليست هواء كما يظنون، مش أكسجين زي اللي بتحط على المناخير هواء، هذه مادة يعني مطحونة، مادة مجففة مطحونة تدخل إلى الولعوم حتى تدخل إلى مجرى النفس، وهي رذاذ خفيف جدا، أحيانا يكون سائلا وأحيانا يكون بودرة، والغالب أن يكون بودرة، وهي سواء كانت النوبيلايزر بيبقى سائل رذاذ، ولا بد أن يستنشقه المريض ليس هواء بل رذاذ سائل يظل على حالته السائلة، يمكن الاحتراز منه، هو بمنزلة الاستنشاق المبالغ فيه. فالذي يقول أنه يدخل إلى مجرى النفس لا يعرف طبيا أن مجرى النفس لا يمكن الدخول إليه إلا إذا مر على مجرى الطعام الذي قبله وهو البلعوم، لأن هذا البلعوم مشترك ما بين النفس وبين الطعام والشراب، جزء قبيل المريء وقبيل القصفة الهوائية، هيخش إزاي على القصفة الهوائية من غير ما يعدي على البلعوم؟ لابد أن يعدي على الحلق، على الجوف، جزء من الحلق الجوفي، لا يتحكم فيه الإنسان بوصول الشيء إليه يكون مفطرا. فالبخاخة والنوبيلايزر وكل المواد السائلة أو المجففة في صورة بودرة هي مفطرة. يقولك دي كمية بسيطة زي غبار الطريق، نقول غبار الطريق لا يمكن الاحتراز منه، وأما هذه فيمكن الاحتراز منها، كالدخان الذي يشربه المدخن الذي بجواره لا يفطر به لأنه لا يمكنه الاحتراز ويدخل رغما عنه مع هواء الذي يتنفسه، وأما هو فلأنه يسحب هذا الدخان في الشيشة والسجارة فهو مفطر بلا شك، وله جرم يتكون في رئته، وهو يتكون من ذرات مجففة أيضا محترقة من الكربون والقطران وغيرها من المواد أثناء هذا الدخان، أثناء دخول هذا الدخان. فهذا ففرق بين من يستنشق دون مبالغة وبين من يستنشق بالمبالغة، ف فمن بالغ في الاستنشاق أفطر، ومن لم يبالغ لم يفطر حتى لو سبق إلى حلقه، لأنه لا يمكنه الاحتراز من ذلك. كما إذا طار الذبابة فدخلت في حلقه، ما إذا أدخل شيئا مما لا يطعم ولو حصوة صغيرة قدر الذبابة أو قدر الحمصة. لو أن إنسانا تناول ما لا يغذي أفطر من تناول بفمه ما لا يغذي، وأي إنسان يشرب من أنفه حتى يقال أن المبالغة في الاستنشاق تفطر؟ من يقول المبالغة في الاستنشاق تفطر يلزمه أن يقول بأن كل هذه أشياء مفطرة، وهو الصحيح. البخاخة والأدوية النوبيلايزر والسجائر وكل الحبوب اللي فيها بودرة وتستنشق أو سائل ويستنشق هي مفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول لك هو إنسان مريض، طب ما يفطر المريض. أما الحقن بأنواعها فهي لا تفطر، لأن هذا مدخل غير معتاد ومسكوت عنه بخلاف الأنف، فإن الأنف ليس مسكوتا عنهما. الحديث بلغ في الاستنشاق دل على أن الأنف مدخل طبيعي، وطبيا هو كده فعلا مدخل إلى الحلق إلى الجوف. الاثنين دول الثلاثة البلعوم بيجتمع فيه الأنف والفم، وبعد كده بيبقى إلى مجرى الطعام والشراب ومجرى النفس بعد ذلك. فإذا ده طبيا ده كلام صحيح. ها؟ لا، محلول خده في الحقنة ده موضوع تاني، مغذي أو غير مغذي. اللي يقول غير مغذي فهو برضو احنا بيقول لو بلعها حصاطا أفطر، غير مغذية طوبة بلعها أفطر. السجائر غير مغذية ومع ذلك احنا نقول بأنها ايه مفطرة، ده مش غذاء ولا شراب، ومع ذلك عند عامة أهل العلم المعاصرين كلهم يفتي بحرمة بأن السجائر ايه مفطرة، وهذا استقر علمه في الناس في الحقيقة، وده صحيح، ده هو القول الثابت لا شك فيه. فمسألة الحقنة بنقول ان الحقن دي مداخل مسكوت عنها، الشرع سكت عنها، فالحقها بالمنصوص عليه فيه نظر، والله أعلم. العبرة بالمدخل بالضبط، لو خد حتى محلول جلوكوز ما يفطرش. لو ايه أقراص تحت اللسان لابد وأن يدخل منها طبيا، مش هتمتص كلها من تحت اللسان، أقراص تحت اللسان لابد أن يدخل منها شيء مع الريق إلى الحلق، عمرها ما هتروح إلى الأوعية الدموية الدقيقة إلا بذوبان معظمها في الحلق، جزء صغير منها بيروح للأوعية الدموية والباقي معظمه بيخش إلى الحلق. فأقراص تحت اللسان مفطرة إلا لو هو فضل ما يبلعش ريقه نهائيا، لو فضل حاطط قرص تحت اللسان وما يبلعش ريقه لغاية ما يتفه فده مش هيفطر. إيه؟ موضوع الآثار الواردة عن السلف في العلك اللي هو اللبان، اللبان ده لبان عبارة عن حتة كاوتشة ملهاش أي مادة تتحلل منها، ده مش حاصل في هذه الأقراص التي تحت اللسان. القياسات دي قياسات غريبة وعجيبة ومرجعها عايزة معرفة طبية جيدة، بحيث أنها وبالإضافة طبعا إلى النظر الفقهي، لكن دي مختلفة عن دي بلا شك. واللي أجاز مضغ اللبان لصغاره اللبان اللي ما يتحللش منه ولا شيء، مش اللبان الموجود عندنا نهائيا، جميع أنواع اللبان عندنا الحلو والمر يتتحلل منه أجزاء وتدخل إلى الحلق وإن لم يكن مغذيا أو مغذي أو غير ذلك. إذا كان مندوغ قبل كده وبقى حتة جلدة كاوتشة لو ندغها وما تحللش منها شيء تبقى ما فطرتش. هذا إذا كان على الدوام مريض الحساسية بالصدر أو بغير أو بالأنف الذي يحتاج إلى البخاخة على الدوام ولا يكون على صورة نوبات فهو مريض لا يرجى برؤه. ولكن غالبا هؤلاء المرضى غالبا إلا حالات محدودة منهم اللي بيوصلهم إلى تليف الرئة، اللي بيوصلوا تليف الرئة فعلا لا يرجى برؤهم. أما ما دون ذلك من المراحل فهي لحظات مؤقتة وتزول بعدها، ويمكن أخذ أدوية طويلة المفعول وهي الآن كثيرة يمكن أن يأخذها تغطي معظم اليوم تقريبا. في حاجات بتتاخد لمدة 24 ساعة ممكن أن يأخذها، ويمكن أن يأخذ حقنة أو لبوس على مذهب من يجوز ذلك، وإن كان هو خلاف قول الجمهور للعلم. يعني مسألة الحقنة الشرجية وحقنة المعلول ده خلاف قول الجمهور، بس ده اللي بناخد بيه من جهة الدين أننا زي مسكوت عنه، وقد كان معلوما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجود أشياء من ذلك، ومع ذلك لم يرد دليل على أن اللبوس المهبلي ولا اللبوس الشرجي ولا الحقن الشرجية ولا الحقن التي تأخذ في الوريد أو في العضل أو تحت الجلد لم يدل دليل على تفطيرها كما ذكرنا مسكوت عنها. فنحن نقول قد سكت الله عنها رحمة غير نسيان، فلا نسأل عنها، لا زال الصائم صائما بها. هذا الأمر ليس مقصودا، لا يوجد من يتناول الجوز للتقوي على الصيام، وعلى أي الأحوال لو أنه تبرد لتقوى على الصيام حتى لو تشرب الجلد بعض هذه السوائل لم يضره ذلك، العبرة بالمنفذ. المسألة طبعا خلافية واجتهادية، ولكن أنا أقول ما ترجح لي في هذه المسألة بحكم المعلومات الطبية والشرعية. الغسيل الكلوي عبارة عن إدخال سوائل وإخراجها مرة أخرى، إخراج الدم واستخراجه وإدخاله مرة أخرى بعد مع سوائل أخرى موجودة. هذا الغسيل الكلوي حكمه على الأقرب مثل الحجامة، والصحيح أن النهي عن الحجامة للصائم منسوخ، وأن الغسيل الكلوي بذلك لا يفطر. المنظار الفمي أو الذي يدخل إلى المعدة أو الأنف أو أنبوبة التخدير التي تدخل من الأنف إلى القصبة الهوائية كلها تفطر، وإن لم يكن طعاما ولا شرابا. عشان كده قلنا ان الموضوع مش مبني على التغذية وعدم التغذية، ده هو بيحطها ويشيلها تاني، ولكن طالما تجاوزت الحلق دخلت الى حلقه الذي لا يستطيع ان يزدرده بنفسه فقد افطر. ولذلك نصوا ان لو واحد دخل خيط وقعد يسحبه هيبقى افطر، ولو كان سحبه بعد كده. فانبوبة المعدة، انبوبة التخدير التي تستعمل في من الأنف أو أحيانا من الفم وتدخل إلى الحلق أو إلى القصبة الهوائية فكلها تفطر. لا، مش عامة العلماء على ذلك. قطرة العين طبيا كذلك، في هناك مدخل بين الأنف وبين العين، والماء قناة الدم بين العين والأنف قناة مفتوحة على الدوام وليست طارئة كطبلة الأذن المخروقة. طبلة الأذن اللي فيها خرم هي اللي ممكن تعدي من الودن إلى الحلق، لكن اللي أذنه سليمة ودنه مش هتعدي مية ولا أي سائل ولا أي قطرة، لأن ودنه في حاجز مسدود لا يمكن أن يدخل إلى الحلق. بخلاف العين فإنه إن وجد طعم أو لون القطرة فقد وصل إلى حلقه منها فقد أفطر، مثل المبالغة في الاستنشاق. ما هو الاكتحال زيه، والاكتحال ثبت فيه انه لقى طعمه او لونه في الحلق ام لا؟ فاللي بيكتحل وهو صائم هل وجد اثرا؟ لانه ممكن يكتحل من الخارج، ممكن يكتحل من غير ما يدخل الكحل جوه عينه. ده اللي بيدخل الكحل جوه عينه ده مش كتير، ده قليل. ما هي نفسها نفس الامر، المبالغة في الامر ده انه لو حطها وبتحطها جوه العين لازم القطرة الكحل بيتحط بره في الاصل، الكحل بتكحل بيه العين من بره مش من جوه، بس في ذرات بتخش. ولكن دي اذا دخلت وولد ودخلت من قناه الدم اللي هي الدمعيه دي الى الانف الى الحلق فقد افطر. وبعدين مش هتخلصوا ها؟ لا لا، ده قطره العين حسب الطعم دخلت خلاص، دخلت جوه بتخش على البلعوم مباشره. قطرة العين بتخش على البلعوم مباشرة. ده ايه ده بقى؟ في العين غير صحيح. بيقول اللي بعضهم بيقول ان العين لا يدخل جرم حقيقي ولكن مجرد طعم، لا غير صحيح. ده كأنه تصور انها مسدودة، لكن هي مش مسدودة، ده في قناة مفتوحة، في قناة بتدخل المية دي بتخش جوه. التنفس الصناعي مفيش حاجه حكم. بس التنفس الصناعي ده راجل بيبقى في غيبوبه التنفس الصناعي ولازم يدخلوا له انبوبه حالات يعني ممكن يحطوا له بس كده بتاع اذا كان حالته صحيه في وعيه لان التنفس الصناعي غالبا يستعمل مع انسان في غيبوبه. لكن الغيبوبه ده مش عارفه معلوش سم اصلا وما صحش صومه لانه في مغمى عليه. فاللي محطوط له بتاع فيها هواء فقط على الانف والفم لا يفطر. لكن اللي بيدخلوا له انبوبه الى القصوه الهوائيه لازم تعدي على البلعوم فيبقى افطر في ذلك. حكم من اخر القضاء الى رمضان جديد دون عذر. الجمهور على ان عليه الفديه مع الصيام، فديه اطعام مسكين احتياطا واتباعا للصحابه نقول بانه يفعل ذلك. اما الوجوب فاجب ان اقول انه واجب. هل يجوز الاكل والشرب حتى ينتهي الاذان؟ اما الاذان الاول الذي يكون بليل فذاك، واما الثاني فلا. الثاني الحديث اذا سمعتم الاذان النداء والاناء على يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، هذا الحديث محتمل ان يكون للاول وللثاني. فلا نترك عموم الكتاب والسنه والمعنى اللي هو القياس من اجل قول محتمل. لماذا نحمله على الاذان الثاني؟ يقول طب ما الاولاني معروف ان هو يحل. طب ما ده اتعرف بمثل هذا الحديث. ده الحديث ده هو اللي بيعرفنا ان الاذان الاولاني يحل معه الاكل والايه والشرب. ومفهومه انه لغايه ما يخلص الاذان بس يعارضه منطوق اقوى اللي هو حتى يؤذن ابنهم مكتوم، يبقى يدل على جواز لغايه ما ينتهي الاذان ولغايه ما يقع الاذان الثاني ايضا. على اي الاحوال اذا طلع الفجر الصادق فقد حرم الطعام والشراب لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر حرم الطعام والشراب والجماع. فاذا تناول بعد ذلك افطر. وهذا مقدم على حديث محتمل، على حديث اصح الاقوال فيه انه يحمل على الاذان الذي بليل، لان هذا يجمع بين الادله ولا يجعلها متعارضه اصلا حتى يخصصها بذلك. هل يجوز ما ضبط المرض الذي يبيح الفطر والمرض الذي يشق معه الصوم يتأخر معه البرء يخشى منه عدم البرء؟ رجل يداعب زوجته فأنزل المنية دون قصد. باتفاق أهل العلم المعتبرين أن من داعب زوجته قبل فأمنى أو لمس وباشر فأمنى أنه مفطر، لأن هذا خرج منه والمني مفطر باتفاق العلماء. لم يترك شهوته، قال الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وليس أن هذا ممن ترك شهوته، هذا لم يترك شهوته. وكذا المستمني عمدا في نهار رمضان، ليس إلا النائم الذي حصل له احتلام لأن النائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. حكم المرأة التي وافقت زوجها على الجماع نهارا وأخرى رفضت فأنزل هو المني. التي وافقت زوجها حتى وقع الجماع مفطرة إجماعا وهي عليها القضاء والكفارة مثله، لأن النساء شقائق الرجال وهي آثمة تحتاج إلى التكفير كما هو يحتاج إلى التكفير. فلذلك نقول عليهما كل واحد منهما قضاء وكفارة. وأما إذا أكرهت فهي على صومها، قاومت واغتصبت فعند ذلك صومها صحيح. وأما لا قضاء ولا كفارة. وأما إذا أنزل هو المني فهو المفطر طالما لم يدخل فرجه في فرجها. أما إذا دخل الفرج في الفرج فقد أفطر هو إذا كان مكرها لها. إكراه معتبر، مش مجرد أنها هيزعل هيتضايق هيتخانق معاها، لا، إكراه إكراه يعني اغتصاب، يعني واحد أجنبي جاي يهجم عليها هتعمل معاه إيه؟ رجل أكل وشرب يظن دخول المغرب. الصحيح رغم أنه خلاف قول الجمهور أن صومه صحيح، لأن عمر رضي الله عنه قيل له في القضاء نقضي، قال لما؟ والله ما تجنفنا لإثم. وحديث أسماء لم يرد فيه أمر بالقضاء، وقد أفطروا يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجت الشمس من الغيب. جامع يظن دخول المغرب كذلك. حكم أصحاب الأعمال الشاقة، لا يوجد الآن أعمال شاقة تجعل أصحابها بمنزلة الذي لا يطيقه. لا يوجد حتى الفران ولا أصحاب المناجم من يعمل طول السنة، بل يعني المكلفون بالأشغال الشاقة المؤبدة يعملون أياما ويستريحون أياما، فيجب عليهم القضاء إذا عجزوا عن الصيام لوجود الأعمال الشاقة. الشاقة معناها ليستحيل مع الصوم، يخشى مرضا، يخشى هلاكا من شدة التعب. مثلا المسافر على الدوام له أن يفطر، ولكن يبقى له يوم في الأسبوع على الأقل يستريح فيه، لا بد له من يوم في الأسبوع، واحد في اثنين، يقعد يوم الجمعة بس يبقى واحد في 52، يعني عنده 52 يوم في السنة هيقضي تلك الأيام وزيادة. صحيح، من قبل التقبيل أمر وابتلاء عريق الزوجة أمر آخر، هذا لا يلزم من التقبيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولم يرد أنه وهو صائم كان يبتلع عريق عائشة، هذا لم يرد. الذي يعني مص اللسان يكون أحيانا في أوقات أخرى، لكن لا يجوز أن يبتلع عريق زوجته أثناء الصيام. من فعله جاهلا الله أعلم، هل هذا مقصر أم لا؟ المرض إيه؟ لأن الإنسان لا يخلو من مرض في عامة أحواله. يعني أنت حضرتك دلوقتي بين عندنا هنا في الطب إن حم نيل ده يعتبر مرض. حم نيل مرض طبيا؟ غدد العرقية اتسدت هي والغدد الدهنية واتقفلت وعملت التهاب، وياخد علاج ولا ما ياخدش علاج؟ ياخد علاج. واللي عنده دم صغير مثل هذا لا يكاد يخلو منه انسان، فتبين بذلك ان المرض المعتبر هو الذي يشق معه الصوم، وليس ان عنده حم نيل والهرشة الخفيفة دي تعتبر مرض. ما تعرفش مرض طبيا تعتبر مرض. في ناس بتروح للدكاترة عشان الحكة بتاعت حم نيل وعشان الدم الصغير اللي طالع في دماغه، في ناس تروح للدكاترة ويكتبوا لهم علاج وهو في الحقيقة مصنف من ضمن الايه؟ الأمراض. فاحنا هنقول التنية اللي بين رجليه في الحر، اللي عنده أدنى تنية روزية دي اللي بتاع البقع البني البسيطة دي تعتبر مرض، فطر من الفطريات غير طبيعي. هنقول ان جميع الأمراض في الدنيا يبقى مفيش بشر إلا وليس له عليه صيام. اللي هيفتح الباب بهذه الطريقة ويقول جميع الأعذار الظاهرية كده هيطلع ان مفيش حد اصلا يجوز له يجب عليه الصوم، وهذا قول لا يمكن ان يقول به عالم في الحقيقة. يعني على اي الاحوال قد قال به علماء، لكن اعني من يدري ما معنى المرض هيقول ان مفيش واحد يقول انا صبعي بيوجعني دلوقتي هلاقي فيه صبعي اللي بيوجعني ده اكيد فيه التهاب بسيط، التهاب موجود، والتهاب الحلق الخفيف جدا ما هو مرض، وسد المناخير البسيطة ما هي مرض. هنعمل ايه؟ هنقول ان يبقى ما فيش واحد الا ويطلع عنده حاجة. الله المستعان. انا صائمة متطوعة ثم زمعة ما عنوش حاجة، افطر اذان النتيجة الحالي. بنقول للناس يعني مراعاة للفتنة والفساد تمسك عليه، لكن هو يكون بليل، هو من الاذان بليل. لكن الأذان اللي احنا بنأذن بعد تلت ساعة ده أو بعد 17 دقيقة ده احتياطا للوقت، يمكن أن يكون الفجر قد طلع قبل ذلك، يمكن أن يكون قد طلع قبل ذلك بيسير، ويمكن أن يكون بعده بيسير، حاجة بسيطة. فنقول على الأقل اللي هو العالم كله بيتفق عليه نص التوقيت ده، يعني حوالي 7 دقائق 8 دقائق لو كان لا توجد مفسدة، وننصح بالإمساك على الأول. لا، المغرب توقيت صحيح في رمضان خصوصا، ولو حد لاحظ هيلاقي انه اتاخر حوالي نص دقيقه او دقيقه عن توقيت النتيجه. ما بيضربوش المدفع، ما حدش ياذن على مجرد النتيجه لغايه ما يسمع المدفع او ياذنوا في الراديو، ان هم فعلا بيكون في مراقبه لغروب الشمس فعليا، فيخلوهم لغايه ما يضرب المدفع فعليا. هم بيأخروا احيانا دقيقه او نص دقيقه، لان توقيت المغرب بيتحسب على مركز قرص الشمس وليس على قرص، إن هو الأشعة اللي جاية للأرض من الشمس شبه متوازية كأنها شعاع واحد، فبيحسبها كأنها نقطة في المعادلات اللي بتطلع التوقيت ده، بيحسب الشمس كأنها نقطة لأن الأشعة متوازية كأنها شعاع واحد، بخلاف الحقيقة بأن احنا بنشهد الشمس كأنها إيه؟ دائرة قرص. فهو بيحسب المعادلات اللي موجودة في النتيجة ما بتراعيش النقطة دي اللي بتطلع أوقات الثروات، بتحسبها على مركز قرص الشمس، فالغروب بيبقى كده. لكن غالبا في الأغلب العام يبقى الفرق غير ملحوظ، وإن الأفق أساسا بيبقى أحيانا بتغرب الشمس قبل النزول إلى الأفق تماما، وبالتالي فهي شرعا قد غربت، وبالتالي لكن بنقول إن إن إن في الأوقات العادية انتظروا سماع إيه مدفع الإفطار أو أذان المؤذن في الراديو، لأنه هو غالبا بيبقى فيه مراقبة للشمس مباشرة. جزاكم الله خيرا. مش عايزين تاخدوا بقية المنة، هو الفكرة ده إن شاء الله يبقى تبع المنة يعني.